الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. تقدم معنا بيان تواتر النصوص بتحريم السحر وعظم إثم المقدم عليه وتحريم إتيان السحرة، ويبقى هنا مسألة، وهي: ما حكم علاج السحر؟ وهل هو من الأمور المباحة أو الأمور الممنوع منها؟ وعلاج السحر يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول علاج السحر بالرقى الشرعية، فمثل هذا جائز باتفاق أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. النوع الثاني علاج السحر ببعض الأدوية الطبيعية وأنواع الطب، فهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم من التابعين فمن بعدهم، فقال طائفة بأن حل السحر بالأدوية الطبيعية من الأمور المباحة، وهو الذي نقله المؤلف هنا عن ابن المسيب. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول: عموم النصوص الواردة بمشروعية العلاج والتداوي، من ذلك ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا. واستدلوا ثانيا بأن السنة قد وردت بمشروعية وجواز درء السحر قبل وقوعه بالعلاج الطبيعي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استصبح على 7 تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم. استدلوا ثالثا بأن الغاية التي من أجلها يتعاطى هذا العلاج غاية مطلوبة شرعا، وهي درء ما يقع على الناس من شر السحرة، كما قال ابن المسيب: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. القول الثاني بالمنع من معالجة السحر بالأدوية الطبيعية، وهذا هو قول الحسن البصري، ووافقه جماعة من أهل العلم. تلاحظون أن المؤلف ذكر ابن المسيب والحسن لأنهما قرينان، قد توفي في 1 هي 1100، ومن رأى هذا الرأي استدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أننا لا نثبت شيئا من الأمور الطبيعية علاجا إلا بدليل، ولم يقم لنا دليل حسي ولا شرعي لأن هذه الأدوية والأمور الطبيعية يتم بها علاج السحر. ولعل القول الأول هو أرجح القولين في هذه المسألة، خصوصا إذا علمنا أن مستند أمور الطب على التجربة والوقوع، ولا زال الناس يتعاطون مثل هذه الأدوية ويرفع الله بها السحر، يأخذ بعضهم من أوراق السدر وبعضهم من غيرها فيتداوون به. وقد أشار المؤلف إلى حجة الحسن بأنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا الكلام فيه نظر، لأن السحر قد يحل بالرقى الشرعية كما تقدم، فهكذا يمكن أن يحل بالأدوية الطبيعية. النوع الثالث: علاج السحر بسحر يقابله، والبحث في هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى هل يمكن ارتفاع السحر بواسطة سحر آخر أو لا، فإن كثيرا من أهل العلم والاختصاص يقولون: السحر لا يحل السحر، قالوا لأن مبنى السحر على العقد المنفوث فيها، والساحر الآخر لا يتمكن من حلها، وقد يذهب إلى العرافين فيستعان بهم فيستعينون بالجن في معرفة مكانها. وفرق بين الساحر والعراف في هذا الباب. والبحث الثاني في الحكم الشرعي، فإن المتقدمين لم يؤثر عنهم كلمة في جواز حل السحر بسحر مثله، ورأى بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم أن النصوص الشرعية قد ورد فيها الحديث عن النشرة، فظنوا أن هذا هو المراد بالنشرة. قد يستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره بعض يهود المدينة وعافاه الله قالت له عائشة: أفلا تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد عافاني الله، إني لا أريد أن أفتح على الناس شرا. والأظهر في هذا الحديث أن المراد به أن عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الناس جف الطلع الذي ربطوا فيه وعقدوا فيه السحر الذي سحروا به النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي صلى الله عليه وسلم من وقوع شيء من السوء والشر في نفوس الناس، لأنهم إذا رأوا طريقة السحرة قد يظنون كل ما يرونه من الأشياء من عمل السحرة، فيقع بينهم سوء وشر بسبب مثل هذا. أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وكثير من أهل العلم تكلم في بعض رواته، وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الخبر، وقد جود المؤلف إسناده موافقة لبعض أهل العلم كالحافظ وابن مفلح وجماعة. وعلى كل، كلمة النشرة كما تقدم قد تطلق على معان متعددة، يمكن لكل طائفة أن تفسر الخبر بأحد هذه المعاني. ثم ذكر أثر ابن مسعود في كراهية النشرة، وذكر كلام ابن المسيب والحسن والاختلاف بينهما، وذكرنا أن الخلاف بينهما يراد به معالجة السحر بالأدوية الطبيعية، قوله: رجل به طب، أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي لا يمكن أو يكون عنده مانع يمنعه من قربانها فلا يتمكن من وطئها ولا جماعها. بحيث يحبس عن أهله. ثم ذكر قول الحسن ثم ذكر قول ابن القيم أن النشرة يراد بها حل السحر عن المسحور، وقسمها إلى قسمين، وقلنا بأن الصواب أنها تقسم ثلاثة أقسام بناء على الخلاف. الأول حل السحر بسحر مثله، وهذا محرم ولا يجوز. ذكرنا أن الأظهر أنه لا يمكن حل السحر بسحر، والثاني حل السحر بالأدوية المباحة، وهذا هو الذي وقع الخلاف فيه بين التابعين، والثالث حل السحر بالرقية. فإن قال قائل بأن حل السحر بالسحر فيه فائدة ومصلحة، لأنه يزال به سحر وقع على بعض الناس، هذا السحر ليس مما يراد به إلحاق الضرر بالآخرين، والجواب عن هذا من عدد من الأوجه. الوجه الأول أن النصوص الواردة بتحريم السحر عامة لم تفرق بين ما يدعى أنه لحل السحر أو لغيره، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الموبقات كما تقدم. الجواب الثاني أن النصوص قد دلت على أن السحر إنما يوقع للإفساد، وأن الله عز وجل لا يجعل عمل السحرة صالحا، كما في قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، كما قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الأمر الثالث أن استعمال السحر أمر متيقن، أن استعمال هذا الشخص للسحر أمر متيقن، ورفعه للسحر الآخر أمر غير متيقن، فلا يصح أن يستجاز الوصول لما لا يتيقن الوصول إليه بوسيلة يتيقن أنها محرمة. والأمر الآخر أن النصوص التي جاءت بتحريم إتيان السحرة عامة، كما في حديث ليس منا من سحر أو سحر له، قد روى البزار عن ابن مسعود أن من أتى السحرة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر له حكم الرفع، لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من عند نفسه. الأمر الآخر أن ما يراد من الساحر هو أمر دنيوي يصلح الناس به أحوالهم الدنيوية، وما يفسده الساحر يتعلق بأمر الآخرة، لا شك أن إصلاح أمر الآخرة مقدم على إصلاح أمر الدنيا، وليس من شأن المؤمن أن يفسد آخرته في إصلاح دنياه. الأمر الآخر أن في القول بإجازة مثل ذلك إعانة للسحرة واستمرارا لعملهم الشريعة قد جاء، وهذا ينافي مقصد الشريعة القضاء على السحرة وعدم تمكينهم من عمل السحر. والأمر الآخر أن السحر لا يكون إلا بتقديم قرابين للشياطين من أجل عمل السحر، وهذا من أعظم الأشياء فسادا، ولا يمكن أن يستباح هذا الأمر بأي وسيلة أو أي طريق. فالشرك لا يقال بأن الضرورة تبيحه مهما كان الأمر. وإذا جاء في حديث بلال إنه لما أكره تلفظ بكلمة الكفر، يقال هذا في التلفظ فرق بين إظهار الكفر مع إبطان الإسلام بقوله وقلبه مطمئن، وبين من يعمل عملا شركيا وهو غير مكره عليه. والأمر الآخر أن كثيرا من الناس إذا وقع عليه شيء من المصائب توهم أنه مسحور، ومن ثم قد يستبيح الذهاب للسحرة بمثل هذه التوهمات والوساوس التي تلقيها الشياطين في النفوس. ومن هنا يظهر أن تحريم إتيان السحرة تحريم قطعي، وأنه لا يوجد خلاف في مسألة معالجة السحر بسحر آخر، إنما الخلاف في مسألة أخرى. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. نعم. هل من عند بعض الخوارج أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس من جميع الناس تحد سحره؟ من كان عنده شيء من الخوارق كسحب شيء من السيارات أو القفز من الأدوار العليا بدون أن يتأثر، هل يعد ساحرا؟ الجواب أن نقول هذا يعد من المستعينين بالجن، ويكون له حكم الكهان، له حكم الكهان. ومن كان على مثل هذه الأعمال يجب نهيه عن هذا الفعل وعدم تمكينه من إظهار هذه الأعمال أمام الناس لعدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا فيه استعانة بالجن، والشريعة قد نهت عن أن يستعين المؤمنون بالجن. وإذا كان بعض الجن قد يعين بعض المسلمين بطلب بدون طلب، فهذا يختلف عن مسألة أن يطلب منهم. وقد قال الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس قد استكثر بعضكم من بعض قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. فدل هذا على أن الاستعانة بالجن في مثل هذه الأمور مما يتنافى أو مما تدل النصوص الشرعية على المنع منه. الأمر الثاني أن مثل هذه الأعمال ليس لها ثمرة ولا فائدة ولا تعود على الناس بالخير، بل هي من أنواع البطالة، من أنواع إشغال الناس عن أداء أعمالهم بما لا يستفيدون منه ولا ينتفعون به في دنيا ولا آخرة. والنوع الثالث أن في ذلك ربطا للناس بأمور غير مشروعة قد تضعف قلوب من كان الإيمان عندهم ضعيفا بسبب رؤية مثل هذه الأعمال. المقصود أن هذا من الأمور الممنوعة وليست من الأمور الجائزة. هل يصدر من الساحر فعل الخير؟ نقول لا يصدر من الساحر فعل الخير، لأن النصوص السابقة التي أوردناها دلت على أن الساحر مفسد، وهي نصوص عامة، ولو أظهر أنه مصلح لكنه في حقيقة الأمر مفسد. وجود السحر في حد ذاته إفساد، تعليق القلوب بغير الله إفساد، الساحر لا يمكنه من معه من الشياطين من الإصلاح بين الناس، وإنما يجعلونه يفسد وإلا لا يستجيبون له. لذلك فالسحر شر كله وفساد كله، ليس فيه من الإصلاح شيء.